رباه رباه حمل الذنب أثقلني، ودمعة العين في الأحداق تقتلني، وآهة القلب باتت لا تفارقني، كأنني في لهيب النار تحرقني. يمر بي موكب الذكرى على مهل، فأنظر الفائت الموبوء بالعفن، فأبصر الذنب في سمعي وفي بصري وفي فؤادي، بل في زفرة الشجن. يمضي الزمان سريعا في تقدمه، وذكرياتي تبقى لا تبارقني. رباه رباه عيني لم تجفف مدامعها من الندامة بل من شدة الحزن، فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه يا رباه رباه إني تائب مستغفر. رباه قد جئت نحوك سعيا ما تعثر. رباه رباه إني تائب مستغفر. رباه قد جئت نحوك سعيا أتعثر. رباه اغفر ذنوبي يا إلهي، إنني عبد ضعيف عائد يتحسر. رباه رباه قد أدمت دموعي وجنتي. رباه السيل من عيني لا يتأخر. رباه رباه قد أدمت دموعي وجنتي. رباه السيل من عيني لا يتأخر. رباه قد تعب الفؤاد ندامة، وعزمت أن لا يستعاد المنكر. رباه اصفح عن العبد الفقير، فإنه رباه يرجوك لا يرجو سواك وينظر. رباه اصفح عن العبد الفقير، فإنه رباه يرجوك لا يرجو سواك وينظر. رباه لله ذرفة يعود إلى الحمى، ويتوب من كل الذنوب ويهجر. رباه لله ذرفة يعود إلى الحمى، ويتوب من كل الذنوب ويهجر. رباه لله ذرفة يعود إلى الحمى، ويتوب من كل الذنوب ويهجر. رباه لله ذر من استعان بربه، يرجو النجاة وللجنان يشمر. رباه يا أيها العبد الذي قد غره، رباه حسن المظاهر لا يفيد المظهر. رباه يا أيها العبد الذي قد غره، رباه حسن المظاهر لا يفيد المظهر. رباه دمر المظاهر من بريق زائف، فإذا بحثت حتى سألت أين المخبر ربا يا أيها المغرور في دنيا الهوى ربا لا يعجبنك من بهاها المنظر ربا يا أيها المغرور في دنيا الهوى ربا لا يعجبنك من بهاها المنظر ربا هي للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر ربا